السؤال السؤال الثاني. الثاني اللي تداول اليوم في الجوال الشيخ ابن عثيمين عن انه المرأة ما تصلي الفجر الا بعد الإقامة، هل هذا صحيح او انه مجرد دخول الوقت يجوز لها الصلاة؟ وجزاكم طيب الله خير. وإياك، شكرا لك. سؤالها الثاني تقول: يا شيخ، ما يتداوله كثير من الناس، هي تقول فتوى الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله شيخ بأن الإنسان لا يصلي الفجر إلا بعد الإقامة. لا لا، غير صحيح، إنه بعد الإقامة نعم. غير صحيح، وإنما المقصود المنقول عن الشيخ أنه الشيخ كان يرى أن في التقويم في صلاة الفجر على وجه الخصوص نعم تقدما في التقويم، تقويم أم القرى في زمانه رحمه الله، تقويم يحسب الفجر في درجة قبل تبين الفجر الحقيقي، وقد قدرها الشيخ رحمه الله بخمس درجات، خمس دقائق، ولذلك كان في تقويم الذي كتبه بخط يده يؤخر أذان الفجر عن التقويم الذي في أم القرى خمس دقائق في رمضان وفي غير رمضان، فكان لا يرى أنه يصلى قبل هذا الوقت لأنه لم يتبين الفجر، واعتمد في ذلك على كلام بعض الحسابين وعلى طرق من طرق الحساب المعروفة. فبالتالي هذا رأي الشيخ، وليس منوطا بالإقامة، إنما تصلي المرأة في ما إذا دخل الوقت في ما في الوقت الذي تشاء ولو لم تقم المساجد، يعني لا ارتباط نعم. بين صلاة المرأة في بيتها وبين إقامة المساجد، إنما بدخول الوقت، فما تدخل الوقت صلت المرأة وصلى المعذور الذي أيضا لا تجب عليه صلاة الجماعة، وبالتالي إذا أذن الفجر تصلي. تقدير الشيخ بخمس دقائق هو يعني اجتهاد منه بناء على يعني نظر وتأمل ومراجعة، غيره يرى أن الأمر أكثر من هذا، فقد يوصله بعضهم إلى 10 دقائق، وأقصى ما سمعت من من من التأخير أنه في بعض أوقات السنة يصل إلى ما يقارب 20 دقيقة ونيفا، يعني 23 25 هكذا يقول بعض المطلعين. وأنا أقول هذه القضية يعني طبعا يزعج إثارتها، وذلك أنه يعني يتساءل كثير من الناس يعني الصلاة، يعني صلاتنا فيها مشكلة، وبالتالي تقع ريبة وتشوش بين الناس. حسمت هذه القضية الجهات ذات الاختصاص وألزمت بالالتزام بتقويم أم القرى وأن يؤذن في الوقت بناء على أنه قد خرجت جهات ذات اختصاص وراقبت وتحققت من صحة التقويم، فالمسألة ما زالت محل يعني تنازع بين الطرفين، الذين يقول هناك تقديم والذين يقول لا ليس هناك تقديم. والقاعدة الفقهية التي ذكرها الفقهاء ونصوا عليها أنه إذا جاءك اثنان، أرجو الانتباه، إذا جاءك اثنان أحدهما يقول إن الفجر قد طلع والآخر يقول إن الفجر لم يطلع وكلاهما ثقة عندك، نعم، فبقول من تأخذ؟ قول من قال إنه طلع أو قول من قال إنه لم يطلع؟ تأخذ بقول الذي يقول إنه لم يطلع. إذا تستويا في الثقة نعم. والأمانة والعلم والمعرفة بالعلامات، قول من تأخذ؟ قول من قال إنه لم يطلع. لماذا؟ سؤال، هذا السؤال نعم. لماذا؟ لأن الأصل عدم طلوع الفجر، فهذا يقوي قوله الذي قال إن الفجر لم يطلع، يقوي قوله الأصل نعم. أنه استصحب الأصل وهو بقاء الليل، الأصل بقاء مكان على مكان نعم. وبالتالي فإن الأحوط أنه لا يستعجل الإنسان في الصلاة، والمسألة قريبة، يعني 5 دقائق 10 دقائق الأمر قريب نعم. لكن بعض الناس عجل وده يعني مثلا قد يكون سهر الليل كله ويبي يصلي في أول وقت، نقول أمهل الذي أسهرك الليل كله، أمهل دقائق حتى تصلي وأنت مطمئن. من صلى بناء على هذه التقاويم صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه بنى قوله على خبر ثقة عالم معتمد، وبالتالي فصلاته صحيحة. وأسأل الله القبول. اللهم آمين. أسأل الله إليكم الشيخ، جزاكم خير.